بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. هذا الدرس هو مقدمة في أصول التفسير، نسعد وإياكم بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ علم التفسير في كلية المعلمين بمدينة الرياض. في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. يمتد ترحيبي طيبا مباركا إلى الأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بالجميع، ولكل الأخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أرحب بهم أجمل ترحيب، وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم مع فضيلة الشيخ مساعد الطيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل أن نبتدأ بموضوعات اليوم، يعني لو نأخذ مراجعة سريعة لموضوع الأمس، فكنا ابتدأنا بذكر أربع موضوعات في المقدمة التعريفية بأصول التفسير، وهي تعريف أصول التفسير وموضوعات هذا العلم وأهمية وثمرة هذا العلم والمؤلفات فيه، واستغرقنا الوقت في الدرس الماضي فيما يتعلق بالتعريف. نأخذ سريعا بعض القضايا المرتبطة بتعريف أصول التفسير. فلو أخذنا المراد بأصول من جهة اللغة، ما المراد بالأصل من جهة اللغة؟ نعم، أسفل الشيء أو أساس الشيء. نعم، أسفل الشيء أو أساس الشيء، ولذا يعبر عنه بعض العلماء بأنه ما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره، وخاصة علماء أصول الفقه يعتمدون هذا التعريف، وهو تعريف مبني على التعريف اللغوي. التفسير من حيث اللغة قلنا بأنه الكشف أو الإيضاح أو البيان، لكن من حيث الاصطلاح يعني بتعريف مختصر، ماذا يكون تعريف التفسير؟ نعم في الخلف، بيان معاني القرآن الكريم. بيان معاني القرآن الكريم، وكما قلت لكم هناك تعريفات كثيرة لكن هذا باختصار. وانطلقنا من قضية بيان مع أو بتعريف التفسير إلى محاولة سبب تحديد مصطلح التفسير بأنه بيان معاني القرآن بالنظر إلى معلومات كتب التفسير، وقد قسمناها إلى ثلاثة أقسام، وكما قلت لكم من هذه الأقسام فنية يعني في التقسيم، ويمكن أن يقسم آخر غير هذا التقسيم. فما هي هذه الأقسام؟ نعم، صلب التفسير، صلب التفسير وعلوم القرآن، وعلوم القرآن وعلوم أخرى. أو نعم، وعلوم أخرى. طيب العلوم الأخرى يندرج فيها أيضا موضوعان. نعم، علوم إسلامية وعلوم أخرى. نعم، علوم إسلامية أيضا وعلوم أخرى، فبحيث أنه يدخل فيها كثير من المعلومات، حتى لو كانت من المعلومات التي أو من العلوم التي نشأت في غير البيئة الإسلامية، مثل الفلسفة ومثل المنطق وغيرها. في صلب التفسير لما أردنا أن نحدد متى نضع المعلومة في التفسير ومتى نضعها، حددنا ضابطا في ذلك فيما يتعلق بالمعلومة. فما أدري إذا نعم شيخ بدر. بسم الله. المعلومة التي تفيد في فهم معنى الآية، التي إذا نقصت هذه المعلومة اختل معنى أو فهمي لمعنى الآية. جميل، يعني أنه المعلومة التي تفيد أو تؤثر في فهم المعنى فهي من صلب التفسير، وإذا لم تؤثر في المعنى فليست من صلب التفسير. فهل يقال بأن ما ليس من صلب المعنى لا نحتاجه ولا نستفيد منه؟ لا، لا يقال. إذن وإنما يكون في باب آخر ليس في باب التفسير. أي نعم، لأننا الآن نحدد مصطلحات ولسنا نتكلم عن ما هي مهمة من يريد أن يكتب التفسير أو مهمة من يريد أن يلقي درس التفسير، وإنما نقول ما هو التفسير الآن. لكن إذا إنسان أراد أن يكتب التفسير أو أراد أن يلقي التفسير لا نلزمه فقط بهذا، يعني ولا أحد يقول له أنه يلزمك فقط أن تكون مهمتك فقط أن تبين، لكن نقول لو أن إنسانا قال أنا ألقي درس تفسير ولم يبين صلب التفسير نقول أنه إيش ليس من باب التفسير هذا، إنما قد يكون من أبواب علوم أخرى مرتبطة بالتفسير. فإذا هذه قضية أيضا مهمة أخذناها. أيضا في قضية العلوم أو بعض العلوم التي أدخلناها في صلب التفسير نجد أنها يتنازع أو يتنازعها علم علوم القرآن وصلب التفسير مثل الناسخ والمنسوخ، مثل الناسخ والمنسوخ. فكيف نتعامل مع علم الناسخ والمنسوخ من جهة كونه من صلب التفسير أو من علوم القرآن؟ يعني هل نقول إنه من صلب التفسير فقط أو هو من صلب التفسير ومن علوم القرآن؟ نعم، إن كان الناسخ والمنسوخ تقييد عام أو تقييد مطلق وتخصيص عام فهذا يدخل في صلب التفسير، أما إن كان في رفع حكم فيكون في خارج عن صلب التفسير ويكون من العلوم القرآن أو علوم أخرى. لا، حتى أيضا لو كان في رفع حكم نقول نفس، لو كان حتى في رفع حكم لأن فيه بيان، هو كله الناسخ والمنسوخ فيه بيان فهو داخل في صلب التفسير، لكن هل دخوله في صلب التفسير يخرجه عن أن يكون من علوم القرآن؟ لا. أي نعم، لأن كل التفسير هو جزء من علوم القرآن، كل التفسير لما هو جزء من علوم القرآن، وإنما نردنا أن نبين في صلب التفسير ما له أثر في البيان، ما له أثر في البيان، وضربنا أمثلة في الناسخ والمنسوخ سواء كان تخصيص عام أو غيره، بينا ضربنا مثال يبين أثر الناسخ والمنسوخ في فهم المعنى، أثر الناسخ والمنسوخ في فهم المعنى. وقلت على ذلك طبعا أسباب النزول أيضا يقال فيها ما قيل في علم في علم الناسخ والمنسوخ. في العلوم الإسلامية ذكرنا مجموعة من العلوم أو خمسة علوم مشهورة وهي التي في الغالب تسمى علوم الآلة، فما أدري لو واحد ذكر لنا ما هي هذه العلوم، العلوم اللي ذكرناها. نعم، النحو واللغة والبلاغة والفقه وأصول الفقه. وأصول الفقه طبعا النحو والبلاغة واللغة والأصول تسمى الأدوات ومعها الفقه أيضا، لكن مقصد أن هذه العلوم يكثر وجودها في كتب التفسير. السؤال الآن الذي نحتاجه، هل هذه العلوم لازمة بتفاصيلها للمفسر أو ماذا يحتاج منها؟ نعم، يحتاج المفسر من كل علم من هذه العلوم أصولها. نعم، أما التبحر فيها فيترك لأهل الاجتهاد. جيد، يعني معنى أن ما نحتاجه في البيان في هذه العلوم فإنه من أصولها. نعم، من الأمور التي لا بد المفسر من معرفتها. نعم. أما التفاصيل فهذه لا تحصل إلا لمن المجتهد المطلق، هو الذي يمكن إذا حوى هذه العلوم كلها استطاع أن يستفيد أو أن يفيد من هذه العلوم. ولكن أيضا من باب الفائدة، كلما كان المفسر متمكنا في هذه العلوم كانت قدرته على الإفادة أكثر، كلما كان المفسر متمكنا من هذه العلوم كانت قدرته على الإفادة أكثر، سواء إفادة من جانب التفسير أو إفادة من جانب هذه العلوم. وعلى سبيل المثال من يقرأ في كتاب الشيخ الشنقيطي أضواء البيان يجد مثالا لما قلت لكم أنه بتبحره بهذه العلوم استطاع أن يخرج لنا مثال الكتاب الذي هو مليء بالكنوز والدرر. هذه تقريبا بعض المسائل التي أخذناها بالأمس، نأخذها اختصارا معكم ثم ننتقل إلى موضوعات اليوم. فعندنا اليوم موضوعات أصول التفسير، وعندنا كذلك أهمية وثمرة أصول التفسير، ثم المؤلفات في أصول التفسير. كما قلت لكم بدأنا بإشارة أمس لهذا الموضوع أن تقسيم موضوعات هذا العلم تختلف باختلاف المؤلف، يعني قد يجتهد مؤلف ويضع موضوعات معينة وقد يجتهد آخر ويضع موضوعات أخرى، ولكن لا شك أنه في كثير من الأحيان يتفقون على وجود موضوعات معينة أن داخلة في أصول التفسير، داخلة في أصول التفسير. فمن الأشياء التي يمكن نقسم بها هذه الموضوعات، أولا التعريفات والمقدمات، التعريفات والمقدمات ما الذي يوجد، وثانيا الطرق والمصادر، وثالثا اختلاف المفسرين، ورابعا كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين. يعني عندنا أربع موضوعات كلية هي أهم وأبرز موضوعات أصول التفسير. ما الذي نأخذه في التعريفات والمقدمات؟ كما أخذنا بالأمس قضية تعريف أصول التفسير إفرادا وتركيبا، وكذلك حكم تعلم التفسير، وحكم كذلك تعلم أصول التفسير. وهذه مسألة قد تطرق لها العلماء، خصوصا حكم تعلم التفسير، يعني هل تعلم التفسير واجب أو ليس بواجب. وقد ذكر ابن عرفة في مقدمة تفسيره برواية الأبي إشارة إلى هذا، ونبه إلى ملحظ لطيف، وأنه قال إذا كانت التفسير قد كتب في الكتب فهل يلزم تعلم التفسير وقد حصل الآن في الكتب؟ وذكر طبعا جوابه في ذلك، لكن نقول من حيث العموم أن هذه العلوم عموما الأصل فيها أنها من فروض الكفايات، أنها من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. كذلك أقسام التفسير، يعني إلى كم قسم ينقسم التفسير، بمعنى أنه إذا جئنا نقسم تقسيم ابن عباس مثلا على سبيل المثال ذكر أربع تقسيمات، يعني ما تعرفه العامة، ما يعرف تعرف العرب من كلامها، ما يعلمه العلماء، ما لا يعلمه إلا الله ومن دعا علمه فقد كذب. هذا تقسيم، نوع من أنواع التقسيم. وبعضهم يقول التقسيم التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وبعضهم ينظر في تقسيم التفسير إلى الاتجاهات العلمية، يعني التفسير النحوي والتفسير اللغوي إلى آخره. فالمقصد من ذلك أنه يمكن يكون عندنا كثير من التقسيمات، وهذه تدخل في باب المقدمات، يعني المقدمات لهذا العلم. فهذه المقدمات قد أيضا يختلف واضع علم أصول التفسير ماذا يضعون فيه. فقد بعضهم يضع مثلا تاريخ التفسير أو طبقات المفسرين مثلا، وبعضهم قد لا يضع تاريخ التفسير ولا يضع طبقات المفسرين، وكما قلت لكم تختلف باختلاف نظر المؤلف هل يدخل مثل هذا في علم أصول التفسير أو لا يدخل. والمسألة فيها إيش؟ يعني فيها ساعة في الاجتهاد، لكن أهم شيء أن تكون أبرز المسائل التي يحتاجها المفسر أن تكون موجودة، من أهمها قضية لا شك قضية التعريف الأولي، ثم قضية تعلم التفسير وأصوله، أقسام التفسير إنشاء، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بأصول التفسير. القسم الثاني عندنا من أقسام الموضوعات الطرق والمصادر. لو سألتكم الآن هل هناك فرق بين الطرق والمصادر؟ يعني ما الفرق بين الطريق والمصدر؟ نعم، قد يكون الطريق يؤدي إلى المصدر. كيف؟ المصدر هو الذي يستسقى منه. جميل. والطريق يؤدي إليه. أحسنت، المصدر هو ما يستسقى منه، ما نأخذ التفسير منه، والطريق هو المؤدي إليه. هذا جميل. لو احنا أخذنا بهذا المفهوم ستكون الطرق غير المصادر، لكن أيضا لو ترجعون لمن كتب فيما يتعلق بالموضوع قد يسمون المصادر طرق، وقد يسمون المصادر بالمراجع للكتب التفسير نفسه يسمونه مصادر، والطرق غيرها. يعني معنى أنه قضية المصطلح الآن قد تختلف بين شخص وآخر. فما هو مرادنا الآن بالطرق والمصادر هنا الآن لكي يفهم عنا ما نريد؟ أن نقول الطرق مثل ما ذكر آخر طريقة الوصول إلى هذا التفسير. لو تأملنا لن نجد إلا طريقين. الأول النقل، أن يكون عندي إيش؟ طريق النقل، يعني أن أخذ التفسير عن فلان عن فلان. والثاني الرأي، أن أجتهد فأصل إلى معنى من المعاني. ليس هناك طريق ثالث للوصول إلى التفسير. فالأخذ من كتب التفسير يعتبر من التفسير بالرأي ولا من التفسير بالنقل؟ يعني لو أنت فتحت تفسير ابن كثير واستفدت من ابن كثير بعض المعاني في التفسير، هذا يعتبر نقل لك ولا رأي؟ لك أنت نقل. نقل. هذا ليس من جهدك، إنما أخذته من ابن كثير. قصدي من ذلك أنه الاعتماد على الكتب، الاعتماد على الكتب والأخذ منها يدخل في الطريق النقلي. الرأي سيأتي إن شاء الله من نأتي نفصل فيما بعد، لكن المقصد ذلك أن نعرف ما المراد بالنقل، معنى أنك سواء تنقل من الكتب أو أن تنقل عن شخص أمامك أيضا تشاهد تسمعه فتنقل كلامه سواء مباشرة أو عن كتب. على سبيل المثال لو تسمع شريط من أشرطة مثلا الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله في التفسير، ثم تأخذ هذه المعاني التي سمعتها بالشريط وتنقلها، هذا صار نقل لكنه عن طريق السمع، والأول نقل لكنه عن طريق إيش؟ الوجادة، أنك أخذته من كتاب ابن كثير. فسواء هذا أو هذا ليس لك في رأي لأنك الآن ناقل. لو أردنا أن ننظر إلى النقل هذا اللي هو نقل التفسير، هل يمكن أن نقسم المنقول، هل يمكن أن نقسم المنقول بالنسبة لنا نحن؟ يعني هل يمكن أن نقسم المنقول بالنسبة لنا نحن؟ ممكن نسأل سؤال آخر، نقول هل كل المنقولات، هل كل المنقولات لا تدخل المفسر بها؟ مثل النقل الحديث الصحيح هذا لا دخل المفسر به، لكن قد يكون تفسير المفسر لهذا الحديث هو الذي له به علاقة، نقل نسبي ونقل بحث. جيد، يعني إذا ممكن أن نقول أنه النقل إذا تأملنا سنجد الأخ طبعا ضرب لنا مثال بالحديث، لكن نضرب مثال بالتفسير ما دام في صورة التفسير، نأخذ أمثلة من صورة التفسير. أسباب النزول، هذا الآن أسباب النزول من التفسير النقلي أو من التفسير العقلي الذي يأخذ بالرأي؟ النقلي. طبعا نتكلم عن أسباب النزول الصريحة. هل يستطيع مفسر أن يخترع سبب نزول؟ لا يستطيع. إذا لاحظ الآن أن أسباب النزول في الحقيقة هي من التفسير المنقول. هل يختلف، هل يختلف ابن عباس رحمه الله تعالى وهو من الصحابة عن مجاهد وهم التابعين عن مثلا الشيخ الشنقيطي أو عن طاهر بن عاشور أو عن ابن عثيمين لما يذكرون سبب النزول؟ ما يختلفون. لماذا؟ لأن هذا منقول بحت. ما الفرق بين الصحابي وغيره في التفسير المباشر؟ هل هناك فرق؟ من جهة النقل، يعني من جهة النقل نقول نعم هناك فرق، بحيث الصحابي عاشر تنزيل وشهد الحادثة. أحسنت. أما الآخر لم يشهد الحادثة. جميل، يعني الفرق بين الصحابي وغيره أن الصحابي يكون إيش؟ قد يكون باشر هذا السبب، يعني مشاهد له، أو قد يكون أخذه عمن شاهده. فإذا هذه فرق، الفرق بين الصحابي وغيره فقط لا غير. لكن في النهاية يتفق الصحابي وغيره في نقل اللي هو نقل سبب النزول. هل هناك أنواع أخرى في التفسير المنقول البحث الذي لا تدخل المفسر به يمكن أن نضيفها إلى سبب النزول بعد أن وضحنا مثالا للمنقول نقلا بحثا؟ نعم، تفسير القرآن بالقرآن قد يعتبر من المنقول. هو مصدر، لكنه هل هو كله منقول؟ لا، نريد النقل الذي ليس فيه أي تصرف، لأن تفسير القرآن بالقرآن سيأتينا إن شاء الله لاحقا فيها نوع من التصرف، لكن نريد المنقول نقلا بحتا. نعم، النقل النبي صلى الله عليه وسلم له تفسير النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التفسير النبوي المباشر. كيف التفسير النبوي المباشر؟ بمعنى أن إذا أراد أن إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفسر هذه الآية، واضح ما قصده من هذا تفسير الآية، مثل لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال ألا إن القوة الرمي، فإذا هو قصد أن يفسر القوة في هذه الآية. فمثل هذا المثال وغيره يعني مما قصد فيه النبي يكونه التفسير مباشرا، نقول إن هذا من المنقول البحث، نفس ما قلنا في سبب النزول الصريح يتفق فيه الصحابي ومن جاء بعده. والصحابي إنما يتميز بكونه إيش؟ سامع للنبي صلى الله عليه وسلم مثل عقبة لما روى هذا الحديث، أو أن يكون سمعه ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فإذا ليس هناك تمييز، وإذا سمعه ممن سمعه من النبي قد يكون التابعي مثله أن يسمع مثل الصحابي، من طلب من صغار الصحابي ذات أن يسمع مثل ما سمع الصحابي. لكن المقصد أن السماع المباشر أو المشاهدة لا تحصل إلا للصحابي، لا تحصل إلا للصحابي. أيضا كما قلنا بسبب النزول أنه لا يمكن لأحد أن يخترع سبب النزول المباشر، كذلك نقول لا يمكن لأحد أن يخترع إيش على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر آية، وإلا يكون ماذا؟ كذب. نعم، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عندنا نوع يدخل أيضا في المنقول البحت الذي ليس المفسر فيه تصرف. نعم، الأمور الغيبية وكيف يقص الأنبياء نعم، يعني قصص الأنبياء وأيضا الأمور الغيبية، يعني مثل الأخبار اللي في الجنة أو النار أو غيرها، هذه لا يمكن أن تأخذ إلا من طريق ماذا؟ من طريق النقل، من طريق النقل. لا يمكن لأحد أن يخترع قصة الآية، أو إذا كان في الآية قصة لا يمكن أن يخترع لها إيش أيضا تفاصيل، كما إذا جاء أمر غيبي لا يمكن أيضا أن يبين هذا الأمر غيبي إلا بالنقل، فهذه الآن تدخل في النقل أيضا البحث الذي لا تدخل المفسر فيه البتة. لو نظرنا الآن إلى هذه الأقسام الثلاثة اللي ذكرناها، اللي هو التفسير النبوي المباشر وأسباب النزول المباشرة وقصص الآية والغيبيات، نجد أن كل المفسرين يتفقون في كونها بالنسبة لهم من المنقولات البحتة التي لا تصرف للمفسر فيها، التي لا تصرف للمفسر فيها. عندنا نوع يمكن أن يلحق بهذه الأنواع وإن لم يكن من باب المنقول البحت، لكنه يوافقها في كونه لا يمكن للمفسر أن يتصرف فيه، وهو ما يكون له وجه واحد في التفسير، يعني إذا كان ليس للآية إلا معنى واحد، فهذا لو نحن تأملناه لا يمكن للمفسر أن يذكر معنى آخر يعني احتمالا آخر. فإذا وجدت آيات أو جملة من آية لا تحتمل إلا معنى واحد، إلا معنى واحدا عند الجميع، فنقول إن هذه بمرتبة التفسير المنقول نقلا بحتا، لأنه لا يمكن أن يتصرف في هذا المعنى اللي هو معنى الآية أو اللفظة، فهذا أيضا يلحق وإن لم يكن كما قلت لكم مثلها من طريق من قضية إيش المنقول البحت، لأن نتكلم هنا عن طرق هذا الطريق النقلي. لو جئنا الآن القسم الثاني من الطريق النقلي وهو النقل النسبي، النقل النسبي الآن لا نريد هذه المنقولات السابقة اللي انتهينا منها، لكن لنأخذ الآن مثالا في قوله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا، ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية بأن المراد بها الخيل، فالرجل سأله يقول أن ذهب إلى علي وكان تحت سقاية الحج فسأله فقال أن ابن عباس يقول كذا، فقال اذهب وادعه لي، ثم بين له علي رضي الله عنه أنه ليس المراد بها ماذا الخيل، واحتج علي بالواقع واقع المسلمين أنه الآية لما نزلت كانت في مكة، وأيضا لما بدأ الجهاد لم يكن معه إلا فرسان، فقال علي رضي الله عنه إنما المراد بها الإبل، إبل من؟ إبل الحجيج، وفسر على المراد به والعادي الضبحة إبل الحجيج. فالآن اختلف التفسير بين علي وبين ابن عباس، يقول ابن عباس فرجعت إلى قولي علي رضي الله عنه. السؤال الآن نريد أن ننظر رأي ابن عباس الأول بالنسبة لابن عباس، رأي ابن عباس الأول المراد به الخيل، هل هذا بالنسبة له هو الآن هل هو نقل أو رأي؟ هذا رأي، الآن هو رأي. لما رجع الآن إلى رأي علي بن أبي طالب، بالنسبة الآن علي بن أبي طالب رأي بعلي لابن عباس نقل ولا رأي؟ لكنه بعد ذلك تبناه، لما نتكلم عن تبني القول لكن نتكلم الآن عن أنه كيف وصل إلى هذا الرأي. إذا الآن نلاحظ أنه الآن في نسبية، فقول بالنسبة له يكون رأيا وبالنسبة لغيره يكون إيش؟ نقلا. فإذا جئنا نحن الآن وقلنا مذهب ابن عباس في هذه الآية كذا، بالنسبة لنا نقل وبالنسبة له ماذا؟ رأي. وقس على هذا جمهور تفسير السلف الذي يكون من باب الرأي، أنه بالنسبة لهم رأي وبالنسبة لنا إيش؟ نقل. فلا يتيح الإنسان ويقول مثلا أنه تفسير ابن عباس هو من التفسير المأثور، نقول من المأثور بالنسبة لنا، لكن بالنسبة له لا، إنما هو من باب التفسير إيش؟ بالرأي. ولهذا فك هذه المسألة يعني في الفرق بين الرأي والأثر، يزيل عندك إشكال في مثل هذا المصطلح، أنه بالنسبة لنا مأثور وبالنسبة لصاحب القول يكون من باب إيش؟ الرأي، مدام ليس من أنواع سبق أن ذكرناها، سبق أن ذكرناها هذه خارجة، لكن إذا كنا في الأنواع التي تحتمل إيش؟ التي تحتمل الاجتهاد، فنقول أنها بالنسبة لصاحبها من باب الرأي. هذا الطريق الأول هو الطريق النقلي. عندنا الطريق الآخر الذي هو الطريق العقلي. الطريق العقلي الآن أخذنا الآن إشارة إلى أن النقل النسبي يكون فيه ماذا؟ لو النقل النسبي يكون فيه رأي ولا لا؟ فننظر الآن إلى الطريق قضية الرأي. لما نتم إلى ابن عباس وعلي في هذه الآية والعادية الضبحة في رأي لعلي وفي رأي لابن عباس، ثم في رجوع من ابن عباس إلى رأي علي رضي الله عنه. الآن هل عند ابن عباس أو علي إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المراد بتفسير العاديات؟ لم يذكر أحد منهما أنه اعتمد على شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نفهم من ذلك أنهم ماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على الرأي. لكن هذا الرأي الذي اعتمدوه على علم ولا بدون علم؟ نقول بعلم. فابن عباس رضي الله عنه لما فسر العاديات فسر على المعهود والمعروف من اللغة، وكذلك علي لما فسر فسر على أيضا المعهود والمعروف من اللغة، لأنهم كلهم أصحاب اللغة، فهم يطلقون العاديات على الإبل ويطلقون على ماذا؟ على الخيل. لكن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء هذه الآية استدل بماذا؟ بتاريخ وواقع المسلمين لما نزلت الآية، يعني شيء من ملابسات النزول، في أنه لما كانوا في مكة ما كان هناك جهاد، وكذلك لما كانوا في المدينة لم يكن هناك في أول قتال للمسلمين إلا فرس المقداد وفرس الزبير. فإذا المقصد من ذلك أنه اعتمد على علم معين وقال به، اعتمد على علم معين وقال به. المقصد الذي نريده أن نقول إن السلف خاصة الصحابة رضي الله عنهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في التفسير وزاد اجتهادهم فيه، لأنه أيضا كان لهم اجتهاد في عهد الرسول، لكن لا شك أنه كان عندهم مرجع يرجعون إليه. ولهذا لما ننظر إلى آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أو إلى حديث عدي بن حاتم في وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كيف فسر الآية؟ أو كذلك عمرو بن عاص لما فسر قول الله لا ولا تقتلوا أنفسكم. فلما ننظر إلى هذه التفسيرات منهم، هل هم لما فسروها الآن رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فهموا قبل أن يرجعوا؟ من خلال الآثار هذه وغيرها نرى أنهم فهموا قبل أن يرجعوا. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم ما صح منها، وبين لهم ما كان فهمهم فيها غير صواب، لكنه لم يمنعهم من أن يفهموا القرآن بآرائهم وعقولهم. وهذه قضية مهمة أن ننتبه لها. إذا لو سألنا بناء على هذه الآثار وردنا نقول متى بدأ التفسير بالرأي، نتكلم الآن عن التفسير بالرأي إيش المحمود. متى بدأ التفسير بالرأي؟ نعم في عهد الصحابة ومضى عليهم. في عهد الصحابة يكون قد نزلنا، لأنه هل في عهد الرسول أو في عهد الصحابة؟ في عهد الرسول. أنا أقول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على هذه الآثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منهم هذه التفسيرات أقرهم على المنهج اللي هو إيش؟ أن يفهموا القرآن بما عندهم من اللغة، بكذا عندهم مصادر يعتمدون عليها. ولو كانت طريقتهم خطأ لبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجب عليهم ألا يفهموا حتى يرجعوا، ولكنه لم يقل لهم ذلك. فدل لنا نحن أن طريقتهم في الفهم طريقة صحيحة، وهي التي سلكوها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا يقولون للناس ماذا؟ بما عندهم من العلم. وبما أنه سيكون عندنا مجموعة من المفسرين من الصحابة والمصادر العلم تختلف، فقطعا سيوجد إيش؟ اختلاف، كما سيأتي إن شاء الله لما نشرح مقدمة شيخ الإسلام بإذن الله. المقصد من ذلك أن نعلم الآن اللي هو الرأي الأول الذي صدر أنه كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نما في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في عهد التابعين، ثم في عهد أتباع التابعين. متى بدأ الرأي المذموم؟ الرأي المذموم اللي هو النوع الثاني من الرأي بدأ لما بدأت البدع، وإن شاء الله سيأتي تفصيله إن شاء الله لاحقا. المقصد الآن اللي نريده الآن هذا النوع من الرأي الآن اللي هو الأولي بالنسبة لنا صار منقولا، هل يمكن، وهذا سؤال لكن نكمل ما يتعلق بالرأي، هل يمكن أن نأتي بمعاني جديدة لم يذكرها الصحابة ولم يذكرها التابعون ولم يذكرها أتباع التابعين؟ هل يمكن؟ اللي في الخلف معلش. نعم يمكن. نعم يمكن. طيب إذا كان يمكن أن نأتي بأقوال جديدة لم يذكر الصحابة ولم يذكر التابعين ولم يذكر التابعين، معنى ذلك إذا نحتاج إلى أن ننتبه إلى ماذا؟ إلى أن كيف نتعامل مع هذه الأقوال الجديدة بموازنة الأقوال القديمة للصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذا إن شاء الله سيأتي تقريره لاحقا حينما نناقش مقدمة، لكن نريد أن نشير إلى أنه يمكن بل يجوز أن يذكر العلماء معان جديدة لم يذكر الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين كما سيأتي إن شاء الله تقريره. إذا المقصد من ذلك إذا صار عندنا الرأي إما أن يكون رأيا لأصحاب التفسير الأول اللي هم السلف، إما أن يكون رأيا جديدا، وإما أن يكون رأيا جديدا، وواقع التفسير يحكي هذا. وهذه الآراء منها ما هي محمودة لأنها عن علم، ومنها ما هو مذموم لأنه إما أن يكون عن جهل وإما أن يكون عن هوى كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. هذان هما الطريقان الكليان في التفسير، يعني طرق التفسير كيف يصل التفسير إلينا، إما نسلينا بطريق النقل وإما أن نشاهد في معاني جديدة ونذكرها. فهذان هما الطريقان الكليان. إذا أخذنا الطرق بهذا المعنى فستكون مختلفة عن ماذا؟ عن المصادر، لأنه سيأتينا إن شاء الله في مقدمة شيخ الإسلام السؤال الذي ذكره، فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، ثم ذكر القرآن بالقرآن بالسنة بأقوال الصحابة بأقوال التابعين. والآن في هذه المقدمة نسميها ماذا؟ مصادر. فالمسألة كما قلت لكم هي مجرد ماذا؟ مصطلحات. فلو سمينا هذه مصادر وسمينا هذه طرق ما فيها إشكال، لكن الطريق الأولى أن يكون كيفية الوصول إلى التفسير، فنقول إما أن يكون نقليا وإما أن يكون عن طريق العقل. والمصادر هي التي نستقي منها التفسير، التي نستقي منها التفسير. وليس مرادنا بالمصادر الكتب، إنما المراد بالمصادر الأولية. فما هي مصادر التفسير؟ نأتي الآن إلى القسم الثاني من الموضوع الثاني، الطرق والمصادر. المصادر الكلية للتفسير التي يعتمد عليها كل المفسرين، عندنا أول مصدر هو القرآن. القرآن الآن لما طبعا كان الأخ لما ذكر في قضية المصادر النقلية ذكر القرآن. القرآن الآن يتنازعه النقل ويتنازعه أن نعبر عنه أنه مصدر. نحن نعتبره منقولا بالنسبة لماذا؟ لما نقول القرآن مصدر نقلي، القرآن مصدر ماذا؟ نقلي. فالقرآن بالنسبة لنا الآن هل هو نقلي أو من طريق آخر أخذناه؟ نقلي. إذن الوصول إلى هذه المصادر إنما عن طريق ماذا؟ النقل. لكن هل يلزم أنني حينما أفسر القرآن بالقرآن أن يكون تفسيري نقليا أو يكون عقليا؟ لا، إذا فسرت أنا مباشرة اجتهدت الآن، إذا اجتهدت الآن هذه الآية تفسر هذه الآية بالنسبة للآية التفسير هذا تعتبره مأثور نقلي ولا عقلي؟ عقلي. إذا المقصد من ذلك أنه القرآن من حيث هو مصدر ويمكن الاستفادة منه ويجتهد مفسر في تفسير آية بآية، وسنأتي إن شاء الله لاحقا إلى تفصيلات أخرى، لكن مقصد من ذلك إشارة إلى أن القرآن هو المصدر الأول الذي يمكن أن نعود إليه لبيان ما أبهمه الله سبحانه وتعالى في مكان أو أجمله في مكان، لأنه هو المصدر الأول في التفسير. المصدر الثاني عندنا السنة، وسيأتي إن شاء الله أيضا تفصيل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين عن ربه، هو الذي يبين عن ربه، فتكون السنة هي المصدر الثاني من مصادر أيضا المفسر. والمصدر الثالث بالنسبة لنا السلف بطبقاتهم الثلاثة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أيضا لاحقا لهذه المسألة. لكن كما قلت لكم لاحظ أن السلف قد يكون رأيهم بالنسبة، قد يكون قولهم بالنسبة لهم رأي، والنسبة لمن جاء بعدهم إيش؟ أثر، ومن جاء بعدهم أثر. والمصدر الرابع اللغة، وهذه اللغة اعتمد عليها الصحابة واعتمد عليها التابعون واعتمد عليها أتباع التابعين، فهي من أيضا المصادر الكلية. هذه المصادر الأربعة هي في الغالب بالنسبة لمن جاء بعد الصحابة والتابعين فبعد التابعين هي في الغالب مصادر التفسير، هي في الغالب مصادر التفسير. طبعا لما ندخل إن شاء الله لاحقا لما ندخل مثلا السنة سندخل مع أسباب النزول، لأنها في حكم المرفوع، وسندخل معها القصص والمغيبات أن في حكم المرفوع، لكن لا يعني ذلك كون ندخلها يلزم أنها مقبولة كلها، وإنما نقصد طريقة تناول أو طريقة تأتي مثل هذا هذه الموضوعات اللي هي مصادر التفسير. هل هناك مصدر يمكن أن نضيفه لمصادر التفسير؟ يعني هل تذكرون شيء يمكن يضاف؟ يعني الآن أي مفسر مثلا من الصحابة والتابعين يعتمد في الغالب على القرآن أو السنة كما قلنا ويدخل مع أسباب النزول والقصص وغيرها أو اللغة أو اللغة، ففي الغالب هذه إيش المصادر. طب لا يأتينا الآن قضية قد يقول قائل مثلا السياق وكذا، نقول هذه كلها قرائن ترجيح تأتي مع ماذا؟ مع المصادر، لكن ليست هي مصدر بذاته. يعني نتكلم احنا عن المصادر الأصيلة التي يرجع إليها المفسر. هذا هو الموضوع الثاني من موضوعات الكتب لموضوعات أصول التفسير. ندخل للموضوع الثالث الذي هو الحقيقة من أهم موضوعات أصول التفسير، وهو اختلاف المفسرين. اختلاف المفسرين في هذا العنصر الذي هو اختلاف المفسرين، عندنا ثلاث موضوعات كلية أيضا في اختلاف المفسرين. أول موضوع أسباب الاختلاف، والموضوع الثاني أنواع الاختلاف، والموضوع الثالث عبارات التفسير، ويمكن أيضا أن يلحق بها مصطلحات أيضا، أنه قد يأتينا بعض العبارات تكون بالنسبة لمثلا الصحابة والتابعين والتابعين بمثابة مصطلح كما سيأتي إن شاء الله إشارة إليه. إذا الموضوعات الكلية في اختلاف المفسرين هي أسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف وعبارات الاختلاف. قد يقول قائل ضد الاختلاف لماذا لم يذكر؟ يعني ما هو ضد الاختلاف؟ اتفاق، اللي هو الاتفاق اللي هو الإجماع. فنسأل الآن سؤال، هل وقع إجماع في التفسير من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أو لا؟ لا لا لا، هل وقع وقوع إجماع؟ يعني إذن الآن عندنا الآن التفسير يمكن نقول أنه من ناحية الاختلاف والاتفاق على قسمين، مثل ما ذكر ابن جوزي قال منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو إيش مختلف فيه، وإن شاء الله لعل تأتينا عبارة نقرأها. إذن التفسير الآن من حيث النظر الكلي الاتفاق والاختلاف قطعا سيكون منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، وكما قلت لكم إن بعض المعاني ليس لها أو بعض الآيات والجمل والألفاظ ليس لها إلا معنى واحد، فهذه قطعا ستكون من المتفق عليه، لا يمكن أن يؤتى بمعنى آخر. لكن لما نأتي الآن إلى قوله والعادية ضبحة، هذا في المتفق ولا في المختلف؟ في المختلف. أيضا نلاحظ في الإجماع قضية ثانية، وهي الإجماع على عدد من المعاني، بمعنى بعض العلماء يقول أجمع السلف على كذا وكذا، كانوا يريدون أن يقول أن السلف لم يفسروا هذه الآيات إلا بهذا المعنى أو بهذا المعنى، فإذا صدر معنى آخر ثالث من متأخر كان يتوقف فيه حتى تثبت إيش صحته. فهذا النظر بالإجماع إلى عدد الأقوال التي ذكرت. كذلك أحيانا قد يكون الإجماع على معنى كلي وتختلف ماذا العبارات والتفاصيل، مثل ما ذكرنا في مثل ماذا يعني سنذكر إن شاء الله في قضية التمثيل والعموم، فالتمثيلات تدل على اتفاقهم على المعنى العام وإن اختلفوا في التمثيل للمعنى العام، وستأتي إن شاء الله إشارة لهذا، أو الألفاظ المتقاربة للمعنى الواحد أيضا تدخل ضمن الإجماعات، مثل ما نأتي إلى عند مثلا قول سبحانه وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، ما معنى باسقات؟ قد واحد يقول طويلات والثاني يقول إيش مرتفعات، ما يذكر مثلا غير هذا. لما نرجع إلى اللغة لا نجد باسقات إلا هذا المعنى، هل نقول اختلف المفسرون وبعضهم قال طويلات وبعضهم قال مرتفعات؟ لا، المعنى متقارب، يعني الارتفاع والطول معنيان متقاربان، فإذا هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الإجماع. إذا المقصد من ذلك أنه يمكن أن يتكلم عن الإجماع كمقدمة لماذا؟ للاختلاف. لكن الإجماع في الغالب ليس فيه إشكال إلا أن معرفته تقي المفسر أن يخالف الإجماع، حين يعرف أن فيه إجماع بحيث أنه لا يخالف هذا الإجماع. لكن الاختلاف هو كثير في تفسير السلف، هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر. فما هي أسباب الاختلاف؟ أيضا نذكرها على سبيل الإيجاز، لأن يعني الآن فقط في مقدمات تعريفية نأخذ فيها فقط الأسباب سريع. أهم سبب أو من الأكثر من الأسباب التي تكثر اللي هو الاشتراك اللغوي، يعني تكون اللفظة قد تكلمت فيها العرب على أكثر من معنى، كما سيأتينا إن شاء الله في هذه المقدمة لما ذكر من الشيخ الإسلام مثالا لذلك في قوله فرت من قسورة، أي فرت من الأسد أو فرت من الرامي لهم رجال القنص، وبعضهم أيضا قال فرت من النبل. فالآن تسمية رجال القنص لهم الرماة أو الأسد بقسورة هو من باب الاشتراك اللغوي، العرب أطلقت على هذا وعلى هذا هذه اللفظة. أو الليل إذا عسعس هل أقبل أو أدبر، أو وإذا البحار سجرت هل هي امتلأت أو وقدت، أمثلة كثيرة جدا في الاشتراك اللغوي. فلو حصرنا يعني لو أردنا أن نحصر هذا الخلاف الواقع بسبب الاشتراك اللغوي سنجد أمثلة كثيرة في هذا الباب كلها تعود إلى هذا. من أسباب الاختلاف الحذف أو الإضمار، يعني يقع في الآية حذف أو إضمار، والحذف أو الحذف قد يكون متنوعا، لكن المقصد حينما يقع حذف وترغبون أن تنكحوهن، هل ترغبون المراد ترغبون بهن أو ترغبون عنهن؟ الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، فبسبب حذف هذا الجار والمجرور وقع خلاف هل مراد الرغبة بالنكاح أو الرغبة عن النكاح، وكل واحد من المعنيين له حكمه المستقل. مرجع الضمير أيضا هذا من أسباب الاختلاف، يعني مرجع الضمير من أسباب الاختلاف إذا صار يحتمل أكثر من مذكور، مثل ما ذكر في مثل قول سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، يعني أجمع المفسرون على أن الضمير تسبحوه يعود إلى من؟ لأن التسبيح من حق الله وليس من حق أحد، هذا واضح. لكن تعزروه وتوقروه هل هو يعود إلى الله أو يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هني قولان في التفسير. ما هو سبب الاختلاف؟ لا نبحث عن ما هو الراجح، نقول ما هو سبب الاختلاف؟ احتمال عودة الضمير إلى أكثر من مذكور، احتمال عودة الضمير إلى أكثر من مذكور، هذا هو سبب الاختلاف. كذلك من أسباب الاختلاف هو الرابع الوصف المحتمل لأكثر من موصوف، يرد في القرآن أوصاف مطلقة، يعني وصف، هذا الوصف يمكن أن تحتمل الآية أكثر من موصوف، يعني تحتمل الآية أكثر من موصوف، فلما يأتي السلف أو غيره يفسرون هذا الوصف فينسبونه إلى موصوف معين، كل واحد يرى ما يناسبه فينسبه، مثل قول سبحانه وتعالى لو رجعنا إلى قوله النازعات غرقا عند الطبري ذكر أكثر من أربعة أقوال، فبعضهم قال النازعات الملائكة، فإذا الآن موصوف بالنزع من هو؟ كانوا الملائكة النازعات، وبعضهم قال النازعات هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق، فهذا الآن لو أخذنا هذين المثالين كون الملائكة أو النجوم، ننظر الآن معنى قوله النازعات غرقا من حيث الجملة فقط، هل تدل على أحد القولين بذاتها؟ هل يمكن نقول المراد هذا أو هذا؟ لا يمكن، تحتمل هذا وتحتمل هذا. ما الذي سبب الاختلاف؟ هو أن قوله النازعات وصف واحتمل هذا الموصوف واحتمل الموصوف الآخر، إذن الآن هو السبب كما قلنا الوصف المحتمل لأكثر من موصوف، لأكثر من موصوف، وهذا أيضا في القرآن كثير، مثل قول سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون الطيبات لو رجعت إليه تجد فيها عدة أقوال، والسبب أنها أوصاف، بعضهم قال الكلمات الطيبات للرجال الطيبين، معنى كانوا يقول أن الطيب لا يخرج من ليش لطيب، وبعضهم قال النساء الطيبات للرجال الطيبين، فإذا ما هو سبب الخلاف؟ أنه اللفظ الطيبات والطيبين إنما هو إيش؟ صفة وصف، نعم، لم يحدد موصوفه في الآيات، لم يحدد موصوفه في الآيات فاحتمل أكثر من موصوف. النسخ والإحكام، وهذا أيضا أمثلة كثيرة جدا، ويمكن يرجع إلى كتب الناسخ والمنسوخ ستجد أمثلة كثيرة، يختلف العلماء في هل هي من النسخ، طبعا نتكلم الآن عن النسخ الكلي، هل هي منسوخة يعني رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متلاخا عنه، هل هي منسوخة أو غير منسوخة، ستجد خلافات كثيرة جدا بين العلماء. ما هو السبب؟ السبب أن بعضهم يرى أن الآية منسوخة وبعضهم الآخر يرى أنها غير منسوخة أي محكمة، إذن هذا من أسباب الاختلاف. أيضا من أسباب الاختلاف النظر إلى العموم والخصوص، هل الآية مخصوصة فيزول عنها العموم أو الآية عامة؟ فمن حكم بالعموم سيختلف تفسيره عن من حكم بالخصوص. وأخذنا أمس مثال في قول وهب بن منبه ومقاتل والسدي، في أي آية أخذناه أمس مثال لهذا؟ ويستغفرون لمن في الأرض، في الآية الأخرى يستغفرون الذين آمنوا. فمن حمل آية يستغفرون الذين آمنوا على آية يستغفرون لمن في الأرض قال الاستغفار لا يكون لمن؟ للمؤمنين، فجعل آية لمن في الأرض مخصوصة بتلك الآية. ومن جعل هذه آية مستقلة وذلك مستقلة قال الاستغفار يكون للمؤمنين وكذلك يكون يشتري الكافرين على رجاء ماذا؟ أن يسلموا، يعني على رجاء أن يسلموا، يستغفر لهم رجاء أن يسلموا. اختلاف المصدر الذي يعتمد عليه المفسر، اختلاف المصدر الذي يعتمد عليه المفسر، وهذه قضية مهمة يجب أن ننتبه لها. ونتكلم عن المصادر قبل قليل، المصادر الأربعة التي ذكرناها قبل قليل اللي هي القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين واتباعهم واللغة. قد أحيانا أنا أجهل حديث نبوي وأفسر الآية بمعنى لغوي، فيقع ماذا؟ اختلاف بيني وبين إنسان اعتمد على الحديث النبوي. أو قد أنا أعرف آية فأفسر بها أن هذه الآية تفسر للآية، رجعت مصدري القرآن، ويأتي آخر ويفسر الآية بمعنى آخر ويكون مصدره اللغة فقط، يعني صار عندي أنا مصدري القرآن واللغة وهو مصدره اللغة فقط. قد يكون مصدره السياق مع اللغة وهكذا. المقصد من ذلك أنه يتنوع المصدر، فإذا اختلف المصدر قد يختلف التفسير. ونضرب مثال لذلك وهو مثال يوضح المسألة، وإن كان الآية فيها كلام لكن الآن نذكر على سبيل ماذا؟ التمثيل، لأن الآية هذه بالذات يحتاج لها إلى يعني بسط لكي يفهم الخلاف الوارد فيها. في قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، قوله يوم يكشف عن ساق، نلاحظ الآن أن الآية لما ذكرت الساق ذكرته إيش؟ نكرة، ولم تحدد هذا الساق ساق من. فإذا رجعنا إلى ابن عباس وتلاميذه سنجد أنهم فسروا الساق بأنها إيش؟ لا الكربة والشدة، اعتماد على قول العرب كشفت الحرب عن ساقها، أي كشفت عن هول شديد، كشفت عن هول شديد. إذا رجعنا إلى بعض المفسرين قال المراد ساق الرب سبحانه وتعالى، ويستدلون بحديث يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه. من فسر الآن الساق بالهول والشدة والكرب اعتمد على ماذا؟ على اللغة، مصدر اللغة. والذي فسر الساق بأنها ساق الرب سبحانه وتعالى اعتمد على ماذا؟ على السنة. إذا اختلف المصدر فاختلف ماذا؟ التفسير. اختلف المصدر فاختلف التفسير. وكما قلت لكم المراد هنا فقط هو الإشارة إلى ما هو سبب الاختلاف في هذه الآية. ومن باب التنبيه لا يقال إن ابن عباس أول الآية، لماذا؟ لأنه يلزم قائل هذا القول أن يثبت أن ابن عباس، نعم لا لو لم يبلغ الحديث أول يثبت أن ابن عباس يرى أن هذه الآية من آيات إيش؟ الصفات، هذه واحد. ثم يثبت بعد ذلك أن ابن عباس يرى أن هذه الصفة منتفية على الوجه الذي يظنه هذا الظن، ثم بعد ذلك نقول أن ابن عباس بالفعل أول. يعني إذا لا يمكن أن نثبت أن ابن عباس أول بمجرد أنه فسر بين التفسير، خصوصا إذا علمنا أيضا باب الفائدة والمورد نطيل للمثال أن ابن عباس أصلا قراءته يوم تكشف عن ساق، ويوم تكشف هذا إيش؟ يعود إلى ماذا؟ إلى مؤنث، أي تكشف ماذا؟ القيامة. وإذا فسرها وقال تكشف القيامة عن هول وكرب. فالمقصد من ذلك لا يفهم من تفسير ابن عباس أنه قد أول، لأنه لا يقال بالتأويل إلا إذا كان يثبت ثم ينفي. ولهذا بعض المتأخرين الذين ينفون مثل هذه الصفات لما ذات تقول له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكشف ربنا عن ساقه، يقول أنا أؤمن بأن هذا الحديث صحيح، وأن الآن في نسبة الساق إلى الرب، لكن هذه النسبة أنا أؤولها ولا أقول بأن لله جارحة، وكلام المعروف طبعا في كذا في كلام العقائد. فلاحظ أنه الآن يثبت معنى ثم ينفيه، فنقول له أثبت من عباس أثبت هذا المعنى ثم نفى مثل ما فعلت فنقول إنه أول، وإنما نقول الصواب إن ابن عباس إما أن يكون فسر الآية على اللغة لأنه لا يرى أن الحديث مفسرا في هذا الموطن، وإما أن يكون أصلا جاهل جاهل لم يعلم أصلا هذا الحديث أصلا وبقي على معنى اللغوي، لا يمكن أن يأتي إلا بطريق ماذا؟ النقل، أن النسب الساق للرب لا يمكن إلا بطريق ماذا؟ النقل. وكما قلت لكم فيه موضوعات تتعلق بالآية غير هذا، لكن المقصد من ذلك الإشارة إلى الخلاف، ما هو سببه؟ هو اختلاف المصدر. السبب الثامن والأخير، طبعا هناك أسباب سنأتي إليها سريعا، لكن من الأسباب اختلاف التعبير عن اللفظ بما يطابقه أو الخروج عن ما يطابق معنى اللفظ، وهذا كثير في تفسير السلف كما سيأتي إن شاء الله لاحقا حديث شيخ الإسلام عنه وسنتكلم عنه بالتفصيل. كيف الآن؟ بمعنى أنه الآن حينما نأتي إلى كلمة قد يفسرها بعض السلف بمعنى المعروف لها من جهة اللغة، ويفسر آخر بمعنى هو من لوازمها وليس معناها المعروف من جهة اللغة، مثل ما فسر ابن جريج قال سبحانه وتعالى ويستحيون نساءكم بأن المراد بها ماذا؟ يسترقون نساءكم يجعلونها نيش رقيق، فهذا ليس تفسيرا للاستحياء من جهة اللغة، وإنما تفسير للازم الاستحياء في هذا السياق. فجمهور المفسرين فسروا يستحيون معنى يستبقونهن أحياء، وهذا هو المعنى اللغوي للاستحياء، لكن ابن جريج لما قال يسترقون نساءكم جعلها من الرقيق، هذا لازم ما سيكون لهن لما يكبرن، وسنأتي إن شاء الله هذا المثال ومفصله لاحقا بإذن الله. لكن مقصود من ذلك أن نتنبه أنه اختلاف التعبير يعني عن اللفظ بما يطابقه أو الخروج عما يطابقه يؤثر على الاختلاف التفسير، طبعا سواء كان اختلاف صوري أو اختلاف حقيقي هذه قضية أخرى، لكن المقصود من ذلك النظر إلى أسباب الاختلاف. طبعا لا شك أنه فيما بعد سيدخل عندنا مجموعة من المصادر أو الآراء الأخرى، مثل الاختلاف العقدي لا شك له أثر في اختلاف المتأخرين، وكذلك الاختلاف الفقهي سيكون له أثر في اختلاف المتأخرين في التفسير، كذلك التوجه النحوي وإن كان أيضا قد يكون قليلا أيضا لا شك له اختلاف في فهم الآية. فإذا المقصد هناك مصادر أخرى جاءت فيما بعد لبعد جيل السلف أيضا ممكن تدخل ضمن الاختلاف أو ضمن أسباب الاختلاف. نعم، بارك الله فيك فضيل الشيخ وأحسن إليك. أنا أستاذنك وأستاذن الأخوة المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه. الأدب الثالث اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك. كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة، وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء صح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا انتهى. وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. انتهى. فيا أيها الطالب الحريص على الخير، الزم سبيلهم وسر على طريقهم واقف آثارهم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. ولقد أحسن الآخر حين قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأطابت أوقاتكم بكل خير. نحن نسعد وإياكم بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ مساعد بن سليمان الطيار، يشرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. حياكم الله فضيلة الشيخ مرة أخرى. حياك الله. كنا توقفنا قبل الفاصل وكنت تتحدث عن أنواع الاختلاف، أتيت عليها وذكرت أن هناك مجموعة من هذه الأنواع لم تتطرق إلى شيء من ذلك، بقي منها شيء فضيلة الشيخ؟ نعم، بقي عندنا فيما يتعلق بالاختلاف اللي هي عبارات أو أقسام أنواع الاختلاف عند العلماء، نأخذها سريعا أيضا لأنها سيأتي شرح تفصيلها لاحقا، لكن بما أننا في مقدمة قلنا نذكر بعض المجملات ويكون التفاصيل إن شاء الله في مكانها من شرح هذه الرسالة. أنواع الاختلاف لبعض العلماء تنظيرات، يعني نص على الكلام عن أنواع الاختلاف وأقسام هذه الأنواع. من أول من ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التي سنقرأها إن شاء الله، وقد جعل هذه الأقسام أربعة طبعا بمجملها، وإن كان هو ذكر قسمين ثم بعد ذلك أتبعهما بقسمين آخرين. القسم الأول عنده اللي هو يعني اختلاف من اختلاف التنوع، اللي هو اختلاف أوصاف المسمى الواحد. هذا النوع الأول من أنواع اختلاف التنوع عنده. والثاني الاختلاف في التمثيل لللفظ العام. والثالث ما يشتمل أمرين بسبب الاشتراك أو التواطؤ. والرابع أن يعبر عن المعنى بألفاظ متقاربة. فهذه اللي هي أنواع الاختلاف اللي ذكرها شيخ الإسلام فيما يتعلق باختلاف التنوع. والقسم الثاني عنده اختلاف التضاد. إذن هو الآن عنده التقسيم ثنائي، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، ثم في اختلاف التنوع ذكر أربعة أقسام، وإن شاء الله كما قلت سيأتي تفصيلها لاحقا بإذن الله في شرح هذه المقدمة. القسم الثاني عندنا أو العالم الثاني من أعلام المفسرين ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره، ولو تكرم الأخ أحمد يقرأ لنا عبارته. إذا كما ترى فضيلة الشيخ، قال أقسامه عند ابن جزي الكلبي: واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع. الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه. الثالث اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس. نعم، كانوا نلاحظ الآن ابن جزي انطلق من ماذا؟ من اختلاف من العبارة والمعنى. يعني عنده تقسيمه عبارة ومعنى، فعندنا الآن اختلاف في العبارة واتفاق في المعنى، ثم عندنا اختلاف في التمثيل وذكر المعنى العام واحد. يعني كانوا اختلاف في العبارة والمعنى واحد اللي هو من جهة إيش؟ التمثيل. والثالث اختلاف في المعنى، ولا شك أن اختلاف معنى يلزم من اختلاف ماذا؟ العبارة. فهذه الأنواع التي ذكرها ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره، وإن شاء الله لاحقا كما قلت لكم سنقف معها بإذن الله ونناقش. إحنا نتكلم عن أنواع اختلاف التنوع عند شيخ الإسلام، ولعلنا أيضا نجتهد في الموازنة أو بمن نذكر ماذا يدخل من تنويعات شيخ الإسلام في تنويعات ابن جزي، وكذلك المثال الذي سيأتي عندنا وهو مثال عند الشيخ ابن عثيمين في كتابه أصول في التفسير، لو تقرأ شيخ أحمد. نعم. اختلاف التنوع عند ابن عثيمين، أولا اختلاف في اللفظ دون المعنى، ثانيا اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، إما لكونهما تمثيل لما تعنيه الآية وإما لتنوعهما. ثالثا اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما فتحمل على الأرجح. نعم، هذا أيضا تقسيم الشيخ ابن عثيمين، أيضا نلاحظ أنه انطلق من ماذا؟ من اللفظ، والمعنى قريبا من انطلاق ابن جزي، قريبا من انطلاق ابن جزي، فلعلنا إن شاء الله لما نصل إلى اختلاف التنوع والتضاد بين شيخ الإسلام نذكر أيضا ما يندرج من كلام شيخ الإسلام تحت كلام ابن جزي وكذلك تحت كلام ابن عثيمين، بحيث نستطيع أن نعلم أنه في النهاية إنما المسألة ما هي اختلاف في ماذا؟ في المصطلحات، وإلا في اتفاق في قضية التعامل مع الاختلاف عندهم. هذا ما يتعلق بالجزء الثاني من موضوع اختلاف المفسرين. عندنا الموضوع الأخير في اختلاف المفسرين الذي هو عبارات التفسير. نعم، إذا أذنت لفضيلة الشيخ نرى الأخوان إذا كان لديهم أسئلة. لا بس. نعم. تفضل أخي الكريم. أحسنك الشيخ، إذا قلنا أن من مصادر التفسير اللغة، هل نستطيع أن نقول أن اللغوي أو النحوي يستطيع أن يفسر إذا كان التفسير كما قلنا سابقا أنه فقط صلب التفسير الذي هو تبين معاني القرآن، هل نستطيع أن نقول اللغوي يستطيع أن يفسر؟ جميل، هذا السؤال جيد. نقول الأصل نعم أن اللغوي يستطيع أن يفسر، وكذلك أنه سيصل إلى تفسيرات صحيحة كثيرة، لكن السؤال هل اللغة هي فقط المصدر الوحيد؟ فإذا عندنا أسباب النزول وعندنا ملابسات النزول وعندنا شيء يتعلق بقصص الآية وبمغيبات وتفسير نبوي إلى آخره، إذا لم يكن عنده فلا شك أنه قد يقع عنده نقص في فهم المعنى في بعض الآيات، يعني يكون هنا عندنا توازن، لأنه لا يقال أنه النحوي الذي يعرف النحو أو اللغوي الذي يتقن معاني اللغة لا يستطيع نفسر، نقول لا ليس بصواب بل يستطيع نفسر، لكن إذا كان علمه ناقصا من جهة المصادر الأخرى فسيتأثر تفسيره بأن يكون ناقصا، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لذلك عند حديث الشيخ رحمه الله تعالى عن السببين الموجبين للاختلاف بين المفسرين، وذكر النوع الثاني وهو من سبب الاختلاف وهو الاختلاف بالاستدلال، أن قوم اعتقدوا معاني والآخرون هم فسروا القرآن مجرد اللغة. عند الكلام عن هذا سنذكر أمثلة لبعض من اعتمد اللغة ولم ينتبه إلى المصادر الأخرى فوقع في الخطأ في التفسير. هل نعد الإجماع في المصادر التفسير إذا استطعنا نقول أن المفسر في بداية يعتمد على إجماع الأمة؟ قضية طبعا تنويع المصادر هذه لا نحتاجها، لأنه في النهاية قلنا أن السلف الصحابة والتابعين إذا أجمعوا دخل في تفسيره فصار راجع إلى هذا المصدر. نعم. في سؤال آخر أخوان أو نعود لفضيلة الشيخ؟ نعم، نعود لكم فضيلة الشيخ. نقول الآن اللي بقي عندنا من ما يتعلق باختلاف المفسرين عبارات التفسير، وكما قلت لكم أيضا يدخل فيها بعض المصطلحات لأن راجع إلى العبارات. هذا الموضوع الحقيقة من الأهمية بمكان إذا كنا نقرأ في تفسير السلف بالذات اللي هم الصحابة والتابعين واتباع التابعين. قبل قليل ذكرت لكم مثالا في تفسير ابن جريج لما فسر الاستحياء في قوله يستحيي نساءكم، أن المراد به الرق، فسره بالرق. هذا قطعا لا يمكن أن يكون تفسيرا لفظيا، يعني لا نجد في اللغة أن الاستحياء بمعنى الرق. فإذا إذا أردنا أن نفسر الاستحياء بعينه يعني بمعناه المطابق له نقول يستحيون أي يبقونهن أحياء. فلما نأتي الآن إلى قولنا أنهم يستحيون معنى يسرقونهن نقول إيش هذا؟ بلازم باللازم. فإذا الآن في عندنا شيء اسمه التعبير باللازم والتعبير بماذا؟ بالمطابق اللي هو الأول. من تعبيراتهم التعبير بجزء المعنى، وهذا يأتي في بعض الألفاظ اللغوية التي يكون مدلولها متركب من أكثر من معنى، يكون مدلولها متركب من أكثر من معنى، وهذا لا بد فيه من معرفة الفروق بين الألفاظ. فعلى سبيل المثال لما نأتي إلى قوله يوم تمور السماء مورا، لو أردنا أن نعبر عن المور ونرجع إلى اللغة سنجد أنهم لما أرادوا أن يفسروا المور أو أن يبينوا معنى المور ذكروا فيه أكثر من معنى، إذا وجدت سمي ماذا؟ مورا. منها الذهاب والمجيء للحركة، كان حركة الذهاب ومجيء، ومنها شكل الاستدارة للتكور. فإذا جينا نفسر ومنها الحركة، فإذا المور سنجد فيه حركة وذهابا ومجيئا وأيضا إيش؟ تحركا واستدارة. فقول الله سبحانه عليهم تمر من السماء مورا كأنه يشير إلى حركة اضطراب تحصل للسماء، وتكون السماء بين ذهاب ومجيء واستدارة، هذا يسمى ماذا؟ المور. لما نرجع تفسير السلف بعضهم قال يوم تمر السماء مورا، قال مورها تحريكها، مورها تحريكها. الآن هل المور هو معنى التحريك بتمامه أو هو جزء من المور؟ نعم صار جزء من المور، إذن عبر عن المعنى أو عن اللفظ بجزء من معناه، عبر عن اللفظ بجزء من معناه. وكما قلت لكم بعض الألفاظ يكون لها أكثر من معنى تتركب منها هذه اللفظة، مثل لما نأتي لقول لا ريب فيه قالوا لا شك فيه، يعني السلف اتفقت كلمتهم عن المراد بقول لا ريب فيه لا شك فيه. لكن لما نأتي إلى معنى الشك ومعنى الريب سنجد أن في الريب معنى زائدا لم يذكره السلف، وهو معنى الاضطراب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا، لأنه يدل على أن فيه إيش؟ اضطراب في القلب وعدم راحة لمثل أداء العمل. كذلك الضبي الحاقف قال صلى الله عليه وسلم لا يريبه منكم أحد، يدخل أيضا في هذا معنى أن المقصد أنه ليس مطلق الريب هو مطلق الشك، إنما الريب شك وزيادة. والسلف عبروا عنه بالمعنى الأعم فيه وهو الشك، المعنى الأعم فيه وهو الشك. وكما قلت لكم هذا باب لا بد فيه من إتقان الفروق اللغوية بين الألفاظ، كما ستأتي إن شاء الله إشارة الشيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الموضوع. أيضا من عبارات السلف قضية التعبير بالمثال، وهذه كثيرة عندهم، التعبير بالمثال وهذه كثيرة عندهم، سنجد أنها أيضا من الأشياء التي تكثر. من المصطلحات التي يحسن التنبؤ لها هي قضية مصطلح النسخ، وهذا أيضا يكثر عندهم، وأنهم لا يريدون دائما النسخ الكلي الذي نسخ رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه، وإنما قد يكون مرادهم أي نوع من أنواع الرفع. فتقييد المطلق يعتبر عندهم نسخا، وتخصيص العام يعتبر عندهم نسخا، وأيضا الاستثناء يعتبر عندهم نسخا. ولهذا ورد عن ابن عباس أنه قال والشعراء يتبعهم الغاوون، قال نسخها قوله تعالى إلا الذين آمنوا. لو نحن أخذنا على مصطلحاتنا نقول لا هذا ليس نسخا وإنما هو إيش؟ استثناء. فلكن إذا رجعنا إلى مصطلح ابن عباس فنجد أنه أطلق على الاستثناء إيش؟ معنى النسخ، فدل على أن النسخ عنده أوسع مدلولا من النسخ الذي نتعامل به، للنسخ الاصطلاحي الذي استقر في كتب الأصول وسارت عليه الأمة بعد ذلك. لكن لا بد طبعا بالنسبة لنا ننتبه هذه أيضا فائدة، أننا حينما نكتب نتعامل بالمصطلحات التي إيش؟ ثبتت واستقرت ما دام ما فيها إشكال. وإذا جينا نتعامل مع مصطلحات السلف ننبه على أن مرادهم هنا ليس مرادنا في النسخ. كذلك النزول، عبارة النزول لا يلزم منها عندهم دائما أن يكون مراد بها إيش؟ سبب النزول، وإنما قد يعبرون عن هذه اللفظة ويريدون التنبيه على أن ما ذكروه يدخل في حكم الآية، يدخل في حكم الآية. ولهذا أمثلة إن شاء الله ستأتي لاحقا بإذن الله في الحديث عن مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى. هذا جزء مما يتعلق بعبارات النزول ومصطلح المصطلحات السلف في التفسير. آخر قضية نأخذها من الموضوعات اللي هو كيفية التعامل مع هذا الاختلاف. نأخذها سريعا، إذا جاءنا اختلاف كيف نتعامل معه، يعني ما هي الخطوات التي نقوم بها في التعامل مع هذا الاختلاف. أول خطوة يحسن بنا أن نتعامل بها مع هذا الاختلاف هو جمع الأقوال إذا كانت تندرج تحت معنى كلي واحد، مثل التمثيلات للمعنى العام، أو التعبير عن اللفظ عن المعنى بألفاظ متقاربة. هذه يمكن فيها جمع الأقوال على معنى واحد. بعد ذلك إذا كانت على سبيل التنوع وتعددت معانيها، فإن أمكن قبولها معا والآية تحتملها بلا تضاد، فأيضا نعمل جميع هذه المعاني. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة والأخيرة هي الترجيح بين الأقوال، يعني لا نعمل الترجيح إلا بعد أن نستنفذ الأول والثاني. الترجيح بين الأقوال يمكن يعني أن نرجح بين قولين متغايرين ولو كان على سبيل التنوع، يعني قد يكون اختلاف تنوع لكن أيضا يصلح أن نرجح إذا هناك إشكال. وإذا رجحت هنا يجب أن ننتبه أن ترجيح المفسر إنما هو من باب تقديم الأولى وليس من باب رد القول الآخر. يعني القاعدة في اختلاف التنوع حالة ترجيح أن الترجيح في اختلاف التنوع إذا صح جميع الأقوال أنه من باب تقديم القول الأولى وليس من باب رد الأقوال. متى يأتي باب رد الأقوال؟ في القسم الثاني من هذا النوع اللي ترجع من الأقوال، أو إذا كان اختلاف اختلاف ماذا؟ اختلاف تضاد، فهنا لا شك أنه يقع الترجيح لبيان المعنى الصحيح. نأتي بعد ذلك إلى الموضوع الثالث اللي هو الأهمية والثمرة. ما هي أهمية أصول التفسير؟ لو نقرأ إذا أكرمت الشيخ أحمد عبارة شيخ الإسلام. هذه عبارة سؤال موجه لشيخ الإسلام. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. أيضا عبارة ابن جزي ذكرت. نعم، ابن جزي يقول: الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد، ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا، إلى أن قال: وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية. وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. نعم، يمكن من خلال عبارة هذين العالمين أن نأخذ فائدة أو أهمية أصول التفسير. طبعا الأهمية الواضحة أنها التمييز بين الأقوال في التفسير، لأن عندنا اختلاف فنحتاج إلى أن نميز الصحيح من الضعيف. فيمكن نقول أن التمييز بين الأقوال في التفسير هو أهم أو أكبر هدف في ماذا؟ لأصول التفسير، وذلك للوصول إلى التفسير الصحيح للقرآن. إذا ميزت عرفت القول الصحيح من هذه الأقوال. والثاني الرد على المخالف، يعني الرد على القول الآخر. إذن الثمرة الكبرى في أصول التفسير هي التمييز بين الأقوال، التمييز بين الأقوال، وقد أشار إليها كما لاحظتم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن جزي رحمهم الله. هذا ما يتعلق بأهمية أصول التفسير. ندخل الآن إلى العنوان الأخير وهو المؤلفات في أصول التفسير. يمكن أن نقسم المؤلفات إلى أيضا إلى نوعين من أنواع المؤلفات. عندنا المؤلفات الخاصة بهذا العلم، يعني إما أن تكون سميت باسم أصول التفسير، أو أن تكون هذه الكتب قد ذكرت فصلا أو موضوعا من موضوعات أصول التفسير. والثاني مؤلفات عامة، يعني ليس مقصودا منها قصدا أوليا أصول التفسير. هذه الموضوعات المؤلفات العامة مقدمات بعض المفسرين قد نجد فيها مسائل مهمة جدا فيما يتعلق بماذا؟ بأصول التفسير. من خلال الآن الكلام الذي تحدثنا به قبل قليل، أعطوني مفسر مقدمته فيها قضايا من أصول التفسير. نعم، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. أحسنت، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي. قرأنا الآن عبارات واضح منها ماذا؟ اعتناء المؤلف بموضوع أصول التفسير، بموضوع أصول التفسير. فهذا مثال لمقدمة من مقدمات التفسير. هل هناك مقدمة أخرى من المقدمات يمكن أن يوجد فيها شيء متعلق بأصول التفسير؟ يعني كلام عن طرق التفسير، عن أنواع التفسير، عن أسباب الاختلاف غيره. نعم. ابن كثير رحمه الله ذكر في مقدمته شيء من ذلك. نعم، ابن كثير أيضا رحمه الله ذكر أيضا مقدمته شيء مما ذكره شيخ الإسلام. فأيضا إذا مقدمته تعتبر أيضا من المقدمات التي يوجد فيها شيء مما يتعلق بأصول التفسير. نريد مثال ثالث وأخير. من أهم كتب التفسير. نعم، جمع البيان للطبري. نعم، جمع البيان للطبري أيضا ذكر فيه إشارات متعلقة بأصول التفسير، وهو لما تكلم عن الطرق التي يوصل بها إلى تفسير القرآن ذكر ثلاثة أنه ما يعني ما يعلمه الله وهذا لا يمكن الوصول إليه، وما يعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعلمه كل ذي علم باللسان، ولكنه شرط رحمه الله شرطا ألا يكون خارجا عن أقوال السلف. ولهذا يندر جدا أن تجد للطبري خروجا عن أقوال السلف، وإنما أغلب تفسيره يكون مبني على ما ورد عن السلف. المؤلفات الأخرى، المؤلفات في كتب علوم القرآن، وقطع المؤلفات في كتب علوم القرآن سيكون فيها ماذا؟ إشارات إلى قضايا تتعلق بأصول التفسير، إشارات إلى قضايا تتعلق بأصول التفسير. طبعا من أهم كتب علوم القرآن الكبيرة المشهورة والمعروفة هما كتاب الإتقان للسيوطي وكتاب البرهان للزركشي. فهذان الكتابان فيهما إشارات كثيرة متعلقة بأصول التفسير، بل هما ممن نقل عن شيخ الإسلام من هذه المقدمة. أيضا بطون كتب التفسير، لأن المفسرين حينما يفسرون قد نقع أحيانا على قضايا أو مسائل مرتبطة بأصول التفسير من خلال تفسيراتهم، من خلال تفسيراتهم. وكل التفاسير لا يمكن حصرها، فنقول أي تفسير نجد فيه إشارة من الإشارات فنستفيد منه ما يتعلق بأصول التفسير. والقسم الأخير من هذه المؤلفات العامة كتب متنوعة من غير كتب القرآن، ليس المقصد منها أن تكون من علوم القرآن ولا من التفسير. وهذه قد نظر أحيانا بكتب مثل التنبيه على أسباب الاختلاف لابن السيد البطليوسي، وهو من الكتب المهمة فيما يتعلق بأسباب الاختلاف، وذكر أمثلة كثير منها يعود إلى ماذا؟ إلى أصول التفسير، لأسباب اختلاف المفسرين. كذلك عندنا كتاب مهم لعلم من أعلام الأندلس، وقد عقد في كتابه يعني قسما سماه الكتاب. فما هو هذا الكتاب؟ هو اسمه يعني اللي هو اللقب النهائي يشترك مع أبرز المقرئين أيضا، اللي هو من يعني عالم بارز في الإقراء وله لامية وخلاص اتضح الآن لنا. لا لا لا، غششناكم أكثر من هذا. مان لا، كتاب خارج علوم القرآن، يعني هو كتبه ليس في علوم القرآن، في علم آخر. من صاحب اللامية؟ هي إسحاق الشاطبي. الشاطبي الشاطبي في كتاب الموافقات عقد يعني في المصادر عقد قسم الكتاب. هذا القسم الذي عقده في مسائل جدا مهمة في أصول التفسير وكذلك في علوم القرآن. المقصد من ذلك أن هذه المصادر لكتب متنوعة قد نظر بمجموعة من الكتب المتنوعة التي لا تكون أصلا وضعت لأجل تكون في علوم القرآن، مثل ما ذكرنا الآن كتاب ابن السيد وكتاب الشاطبي. أما في الدقيقة الأخيرة فضل الشيخ إذا باختصار نأخذ ما تبقى وإلا نرجعه لا نرجعه لأنه مجموعة كتب نذكرها مع بعض. نعم. فأفضل ندعها للقاء القادم إن شاء الله ونخصص بداية الحلقة عن حديث عن مقدمة الشيخ الإسلام. نعم كما ترى فضل الشيخ. إذا كان عند الأخوة أحد سؤال باختصار في نهاية هذه الحلقة. أنا في نهايتها أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان في هذه الحلقة. أشكر لكم فضيلة الشيخ مساعد الطيار أستاذ علم التفسير في كلية المعلمين ما تفضلت بطرحه في هذه الحلقة. شكر الله لك وأسأل سبحانه وتعالى على إكمال ما بدأنا به. اللهم أمين. شكرا للإخوة الطلاب الحاضرين معي هنا ولكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة سواء من طلبة الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أو من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. شكر الله للجميع. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء إنه سميع قريب مجيب. وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من هذه الدروس الطيبة المباركة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.